بمناسبة الذكرى 29 لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ، أدلى كل من عضو اللجنة المركزية للحزب التضامن والتطور الاتحادي الميانماري، عميني لجنة منطقة يانغون له، والمدير العام لدار ميت ترمو للنشر في ميانمار، ورئيس المنظمة التايلندية لدراسة فكرة جوتي بحديث.